الإسلام والعربية. الحلقة 22، مقال بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، بقلم الدكتور أبي الطيب النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين، ورضي الله تعالى عن التابعين وتابعيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أذكر في هذا الموضوع آخر ما اخترته من الأحاديث الشريفة التي قالها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العرب والعربية، وهي: أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل وحيا قط على نبي من الأنبياء إلا بالعربية، ثم يكون ذلك النبي بعد يبلغه قومه بلسانهم. رواه الطبراني في الأوسط. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، وهي أشرف الأنفس، أن الله تعالى ما أنزل وحيا قط على نبي من الأنبياء عليهم السلام إلا باللغة العربية، لغة القرآن الكريم. ثم يقوم النبي الذي أنزل عليه الوحي بترجمته لقومه، ثم يقوم النبي الذي أنزل عليه الوحي بترجمته لقومه بلغتهم الخاصة ليفهموا عن الله تعالى ما أراد. ونفهم من هذا الحديث حقيقة علمية، وهي أن التوراة والإنجيل والزبور والصحف نزلت كلها باللغة العربية، ثم ترجمها الأنبياء عليهم السلام إلى اللغات التي يتكلم بها الأقوام الذين بعثوا إليهم. ثانيا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كافة المسلمين بحب العرب، ويعلل ذلك ببعض الأسباب، وهي: الأول هو أنه صلى الله عليه وسلم عربي، وهو من أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فله فضل على كل مسلم، بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أخبر بذلك الله تعالى في القرآن. فمحبته تقتضي محبة قومه وأنصاره وجنوده وذريته الذين هم العرب، ولغته التي هي العربية. الثاني، أن القرآن الكريم دستور المسلمين الذي يتقربون إلى الله بالإيمان به. الثاني، أن القرآن الكريم دستور المسلمين الذي يتقربون إلى الله بالإيمان به، ويتعبدون بتلاوته، ويحتكمون إليه، ويتبعون هديه، عربي نزل باللغة العربية. الثالث، كلام أهل الجنة الذين حازوا رضاء الله تعالى بحيث دخلوا الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين عربي، لأن اللسان العربي أحب الألسنة إلى الله تعالى، فلا بد أن يتكلم من هم في ضيافته به ثالثا، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق رواه الحاكم. يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التكلم بالعربية لأنها لغة الإسلام، وينهى من يجيد اللغة العربية أن يتكلم باللغة الفارسية، ويعلل ذلك بأن التكلم بهذا اللسان يورث النفاق، لأن المسلمين الحقيقيين من الفرس اتبعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالعربية ولم يبق منهم من يتكلم بالفارسية إلا من هو منافق أظهر الإسلام وموالاته وأبطل الكفر ومعاداته، لذلك يستخدم هذا اللسان للكيد للإسلام وأهله دون أن يفهم كلامه المسلمون. فيعاقبونه أو يحتاطون من شره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.